أكثر من 50,000 أو 40,000 إنسان رأوا هذه اليد وهذه الكرامة للإمام هذا الإمام الرسالي. كيف القطب؟ إذن يجب على الإنسان إذا أراد أن يفهم أعمال القطب أن ينسى أن يلغي عقله، لأنه يقرأ أنه رجل وعاش ومات وكذا، وفي نفس الوقت يقرأ أنه من الأزل وإلى الأبد وفي السماوات ويرى العرش ويرى الملائكة ويعلم أشياء متناقضة تماما. هذا ما يمكن أن نقوله بالنسبة لدعوة القطب عند الصوفية. وبعدين طبعا كل الأمور كما تعلمون التي لا ضابط لها، صار كل ما طلع واحد تم نفس القطب وأصحابه سموه القطب، إيش المانع؟ فكثر الأقطاب جدا. أخ يقول: ما رأيكم في كتاب عقيدة المسلم للشعراوي؟ هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة، أكثره يعني أخطاء مثلا تقررها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، إلا أنها مخالفة لكتاب السنة وعقيدة السلف، وفيها أمور أيضا قد تكون صحيحة لكن قررها تقريرا عقليا دون اعتماد في الأصل على النصوص، فلهذا لا يعتمد عليه في العقيدة. أخي يسأل: القول الصحيح شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهينا منها. الكتب التي يعتمد عليها في قضية الإسراء والمعراج هي كتب السنة التي أوردت الأحاديث وشروحها، والأحاديث نفسها ولله الحمد واضحة. لو أن الإنسان يقرأ حديث الإسراء والمعراج في صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد حديث واضح لله الحمد ويفهم منه الفهم الصحيح، ويستعين على أيضا الفهم بالشروح، لكنها واضحة الحمد لله لا إشكال فيها ولا تعقيد كما يريد هؤلاء الناس. آخر يقول: بيت شعر من أبيات الصوفية يمكن تقصده: هجرت الخلق طرا في هواك وعتمت العيال لكي أراك، والله لو قطعوني بالحب إربا ما حن الفؤاد إلى سواك. يقول: ألا يحمل معنى الرؤية في البيت على الرضا والرحمة التي حجب عنها بسبب الذنوب؟ لماذا يكون البيت هذا بيت غزل؟ واحد يتغزل في محبوبته، يعني اقرأ عليكم تشوفوا: هجرت الخلق طرا في هواكي خليك وأتمت العيال لكي أراك، فلو قطعوني بالحب إربا ما حن الفؤاد إلى سواك. إيش المعنى؟ بمعنى ايش اللي خلينا نظن ان هذا في الله، وانه يعني الحجاب ان الذنوب حجبت الغيب، وان الرؤيه هذه يقول ايش الرضا والرحمه. اذا البيتين ما فيها رؤيه، ما فيها رؤيه اصلا، يعني فيها محبه، ولذلك لم نتعبد بالتقرب الى الله تعالى بالغناء بالنشيد بالسماع، وإنما بالمناورض. فإذا أردنا أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى أو نناجي ربنا سبحانه وتعالى حتى بالشعر، فنأتي بما ورد، نأتي بما ورد، يعني نأتي بمعنى صحيح وارد ونصوغه في صياغة أدبية أو شعرية ما في مانع، لكن معنى من عند أنفسنا نحن لا نبتدع أبدا. فهذه الأبيات الموهمة قدر البيت يمكن يفسر على أنه غزل في امرأة، ويمكن يفسر على أنه كما يقولون هم أنه يعني مناجاه لله سبحانه وتعالى، لا يصح هذا. مثلا يا من يرى ما في الضمير ويسمع، هذا صح، هذا في الله عز وجل. مثلا لبيك لا شريك لك، مثلا لبيك إن الملك لك، كما يعني ينسب بعض هذه الأبيات. بعض هذه الأبيات التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقه في مخه والعظم في تلك والمخ في تلك العظام المحتل، قم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. معظم هذا نقول شعر يخاطب الله عز وجل. مثلا من أمثال هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرا وغيره، أمثال الأبيات. هذا الشعر صحيح لا يصرف إلا لله لأنه واضح، لكن أبيات غزلية لا. فحتى كانوا ينسبون إلى الصوفية أنهم يتواجدون ويسقط احدهم من اجل ذي السمعه. واحد من ائمتهم المشهورين اسمه الشبلي مر بانسان يغني ابيات يقولها في محبوبه او محبوبته، يقول ان بيتا انت ساكنه غير محتاج الى السرج، فقط اغني عليه. ليش؟ قال لانه في ذات الله. هذا ما يليق. لا والله، كيف يليق بالله ان يقول ان بيتا انت ساكنه غير محتاج الى السرج وان قال هذا في ذات الله؟ الله سبحانه وتعالى يحل في اي بيت في الدنيا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وامثال هذا كثير. يسمع احدهم القصيده من شعر امرئ القيس، من شعر مجنون ليلى، من شعر البشار، من شعر انزل الشعراء واشفق الشعراء في محبوبته، ومعها الخمر، ويقول السكر سكر الوصال ورؤيه الله والتلذذ به والمحبوبه، هذا نصرف الضمير الى الله. حتى قصيده ابن الفارض التائيه او العينيه وقصيده ابن عربي، كل هذه في وصف الانثى. هبطت عليك من المحل الارفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، هبطت ورقاء، هذا في ذات الله؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ اذا هذا كلامهم، ياتون ليجعلون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بمنزله المحبوبه او المعبوده. ولهذا صح عن ابن عربي هذا انه جاء الى مكه ليجاور، هذا ثابت في حياته منقول كل من كتب عن حياته حتى المستشرقين او غيرهم، جاء الى مكه ليجاور، يجاور عند البيت ويتعبد بزعمه على طريقته الصوفيه. فنزل عند احد اهل واحد من اهل مكه، وكان هذا الرجل من اولياء او من العباد، فنزل ضيفا عنده، فكان لهذا الولي او هذا الرجل المضيف المستضيف كان عنده بنت، فافتتن قلب هذا القلب المنكوس صلى الله العافيه، افتتن بها، لانه لو كان متقيا لله وليا حقا لله ما افتتن بهذه. فكان ذكر حتى هو في كتابه وبخطه يقول ان اكثر ما قال في ديوان ترجمان الاشواق انه في الغزل جدلة الشيخ فلان، ذكر هذا بنفسه وموجود. وبعدين تجر قصيده يقول هذا في حق الله، هذا انت لانك مسكين محجوب بالذنوب، زي ما الاخ السائل يذكر هنا يقول اليس المحجوبين بالذنوب؟ انت لانك مسكين محجوب بالذنوب تشوف انه هذا الغزل هذا ارفع من ان يفكر في المراه، هذا في ذات الله. فيجيب كلام ابن عربي تقراه ويقول هذا الديوان وضعته في الغزل بفلان، وكانت فيها من الحسن وفيها من الجمال وفيها، بالله انظر الى قله الادب. يعني لو انسان ضيف اي واحد حتى لو كافر فرضا، وجيت الى بلد غريب واضافك، تستحي انك تنظر الى اهله او تتغزل فيه، تستحي يستحي كل انسان. فكيف هذا يشهر ذلك وينشر الديوان ويقول فيه الذي قلته في فلانه بنت فلان، ثم بعدين يدعي انه خاتم الاولياء وان خاتم الاولياء اعظم من خاتم الانبياء، اعطانا الله واياكم من الضرر. فهذه الابيات هي من هذا القبيل. فالليلة كثرت علينا مع اني ما كان قصدي ان حقيقة في اقتراح وجيه ذكره أحد الإخوان ينبغي أن نهتم فيه جميعا. يقول كما تعلمون أن اللغة العربية لغة القرآن، مما يجب على المسلم على إتقانه على المسلم إتقانه ومعرفته، ولأن هناك ضعفا ملحوظا في هذه الناحية لدى أكثر الشباب هنا بالذات، أو لذلك نريد منكم محاولة إقامة حلقة أسبوعية لدراسة لغة القرآن، سواء منكم أو بمعرفتكم ومكانتكم الطيبة لدى الناس. المهم حيث تطلبون من أحد الشيوخ أن يقوم بهذه المهمة الواجبة لتعليم الشباب اللغة العربية سواء في هذا المسجد أو غيره. الحقيقة كلام الأخ سليم ووجيه، اللغة العربية نحن ضعاف فيها كلنا. وأنا ألاحظ من الأسئلة التي تأتي وأحيانا من القراءة التي يقرأها بعض الأخوان أن الضعف هذا واضح جدا، وكيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة مع ضعف اللغة العربية؟ فإن شاء الله نفكر جميعا في الموضوع ونوليه اهتمامنا. طيب جزاك الله خيرا. الأخ عبد الله يقول أن في المدرسة الخيرية في مسجد الأمير سلطان في هذا الحي شمال غرب هنا يسمون البازار جنب البازار ما أدري يسمونه، المهم في كيلو ثلاثة مسجد الأمير سلطان في درس للشيخ أحمد بن صامل السلمي متخصص في اللغة العربية هو، ودرسه لذلك يوم السبت يعني زي أمس بعد العصر هناك درس للغة العربية، وإن شاء الله لو أمكن أيضا إقامة درس غير ذلك فأظنه طيب أيضا، لكن هذا ما دام موجود ينبغي أن لا نفوته إن شاء الله تعالى. يقول أخ قرأت في أحد اللوحات هذه العبارة: حركات الأفلاك لا تديم على أحد النعمة ولا تبقي عليه نقمة، فهل لهذه العبارة علاقة بالصوفية وماذا يقصد بالأفلاك؟ هذه علاقتها بالزهرية الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذه مع الأسف انتشرت انتشار فظيع في الناس، حكاية أن الأفلاك هي التي تباعد بين الناس أو حركات الأفلاك هي التي تباعد بين الناس. في مرة كان واحد يغني يقول أظن دارة الأفلاك بي أو كذا، كيف دارة الأفلاك؟ قال هذه أغنية معروفة تقرأ أن دارة الأفلاك به حتى أبعدته عن محبوبي سبحان الله، فانتشرت حتى على مستوى الأغاني وعلى مستوى الناس والعامة أنهم ينسبون الأحداث إلى الأفلاك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور وهو الذي يدبر الأمر حتى الجاهلين، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم في آخرها قالوا من يدبر الأمر، لئن سألت كفار قريش من يدبر الأمر ليقولن الله، لا يقولوا لا الأقطاب ولا الأولياء ولا أيضا هؤلاء الأفلاك أو الدهر أو ما أشبه ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. وهذه العبارات من أثر الدهرية أو الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ينسبون ذلك إلى الدهر أو إلى الأفلاك. أرق يقول ما ذكرته عن المهدي من الأعمال والأقوال ألا يمكن أن تكون مدسوسة عليه؟ طيب أين الحقيقة؟ نريد الصورة المقابلة الصحيحة الموجودة الآن من حياته. هذه الكتب أنا قرأت منشوراته التي كتبها بيده، وحفيده كتب كتاب يسألونك عن المهدية، هذا كتابته كتابة أحفاده، فإذا كانت هذه مدسوسة أين الصورة الحقيقية؟ يعني أين نجد حقيقته أنه رجل مستقيم؟ هذا هو الموجود، لا جدل فيه، الموجود هو هذا بخطه وبخط حفيده وبخط وكتابة من عاصره أنه بهذا الضلال. فلو جبنا حكاية مدسوسة هذه جعلناها فقط وهم دائما كذا، تصير كلما قرينا عن واحد حق يعني يمكن يكون مدسوس عليه، كلما قيل عن إنسان باطل يمكن يكون مدسوس برضه، إذا ما نصل إلى نتيجة. فلا تقال هذه العبارة إلا مع وجود بينة أو قرينة قوية تجعلنا لا نقول ذلك. لهذه المناسبة تذكرون أن تحدثنا عن الآمدي ولا لا؟ الآمدي تذكرون إيش قلنا فيه من علماء الكلام؟ طبعا الحديث عن الآمدي كان منقولا عن الحافظ الذهبي، والحافظ الذهبي نقله عنه من؟ الحافظ ابن حجر. يعني هؤلاء الأئمة ما في أكثر من هؤلاء الأئمة في علم الرجال، الذين أعلم المتأخرين بعلم الرجال كان الإمام الذهبي رحمه الله، ثم جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فتفوق على شيخه أو على شيخه في الكتب عن طريق الكتب الإمام الذهبي رحمه الله، فكتب عنه، كتب في لسان الميزان، وقرأنا عليكم ذلك لعلكم تذكرون أنه صح الذهبي يقول كذا، صح عنه أنه كان لا يصلي، وأن تلاميذه وضعوا له حبر في رجله، ثلاثة أيام الحجر محله معناه ما توضأ. فبعض المشايخ الله يهديهم بعض الطلبة يقول كيف نقول عن عالم من علماء الإسلام صح عنه ولا لا يصلي؟ طيب نحن متى سلمنا أنه عالم من علماء الإسلام؟ ما هو لو كان عالم من علماء الإسلام ما قرأت الصلاة صح؟ ما إذا صح عنه أنه لا يصلي إذا ليس عالم من علماء الإسلام، وإنما هو عالم من علماء الكلام. هذه حقيقة موجود له مؤلفات في الكلام وفي الأصول، هذا صح. لكن إذا ما دام هذا قد ثبت عنه وقد صح عنه نقول أنه عالم من علماء الإسلام؟ ما نقول. يعني نحن بين أحد أمرين، إما أن نثبت أنه عالم من علماء الإسلام إذا لن يصح عنه، هذا صحيح. لكن إذا صح عنه ترك الصلاة ما صار عالم من علماء الإسلام ولا لا؟ إذا ما في تنافي بين أن نقول صح عنه ذلك إذا ما دام أنه هذا قول العلماء الأثبات منقول من تاريخ الإسلام الذهبي بسند متصل، ما دام ثبت هذا إذا ما عاد عالم من علماء الإسلام. ما يجي واحد يقول أخي هذا مدسوس عليه، هذا عالم كيف يقول هذا؟ يا أخي لو كان عالم ما فعل، فأنت الدليل عندك على أنه على ما يخالف ذلك. يعني قضية مدسوس عليه أو مثل هذه العبارات يجب أن نفهمها في حدود فهمها الصحيح. أخ يقول بخصوص الراتب المهدي هذا اللي قريناه، يزعمون أنه خاص والقرآن عام، فلذلك يقدس عندهم الراتب أكثر من القرآن. هذا ما كتبه أحدكم، ونرجو أنه ما كتب ذلك إلا إن شاء الله على علم وعلى اطلاع، وعلى كل حال العهدة فيه عليه على أخيكم الذي كتب هذا، فلا يستبعد على أي حال، لأن التيجانية قالوا ما تعلمون، فلا يستبعد على المهدية أن يقولوا ذلك وهما المشرب واحد. هل كل أهل الجنة يرون الله عز وجل؟ نعم، سبق بينا ذلك، الرؤية تقع للكل، لكن المقربون يرون ربهم سبحانه وتعالى مرتين كما ورد ذلك في روايات صححها شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع طرقها. المقربون يرونه مرتين وغيرهم مرة. هذا الحديث السؤال أبغى الأخ زار الخير يتفضل به إلينا يعطينا، يقول ما رأيك في كتاب الأساس في عقيدة الأحياء لشخص لا أذكر اسمه ولكن في لقبه العلوي النصيري المعتزلي الله عزيز جمع المعتزل. وهذا الكتاب أعطي لشاب ناقش رجل في رؤية الله في الجنة، وكان الرجل زيديا متعصبا وهو يسب معاوية رضي الله عنه، فبما تنصح هذا الشاب تجاه الكتاب وصاحبه؟ هل الكتاب مطبوع؟ أنا أذكر أن هذا الكتاب هو من كتب الزيدية، نعم أنا أخذته مخطوط لكن لا أدري هل طبع أم لا. على كل حال الرجل هذا كفانا المؤونة، وكاتب العلوي المعتزلي النصيري الله أعلم ما أسمه، لكن هو علوي معتزلي، نعم زيدي معتزلي، وهو أظن اسمه الإمام القاسم أو القاسم بن المهم القاسم على ما أذكر، وهو من كتب العقيدة الزيدية، ولا يستغرب فيه أن يكون فيه نفي للرؤية لأن المعتزلة ينفونها كما مر معنا. وننصح هذا الأخ أن يتجنب المعتزلة، أن يقرأ ما قاله العلماء في المعتزلة وفي أشباه مما ذكره علماء السنة وعلماء الجرح والتعديل. سؤال يطرح المرة الثانية وقد صاحبه قد طرحه المرة الماضية فلم نتمكن من إجابة عليه، هل تحرم قراءة شعر المجون وفاحش القول، وما حكم ذلك لمن تخصصه يفرض عليه قراءته؟ القول الفاحش البذيء قراءته حرام، نعم. والشعراء الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يهيمون في كل واد إذا حد إذا هام بك بإنسان في وادي المدح مدحه وقال أكرم من حاتم وأشجع من عنتر وأفضل كذا كذا، وإذا أراد أن يذمه ونفس الرجل ذاك كان للجبان الفعلان الهربان الفكان، كما يهين في كل وادي في كل قصيدة تجده إذا تغنى في حبيبته قال هي أعز شيء عنده في الدنيا، إذا تغنى في الوطن قال أغلى ما عندي وقدم روحي في ذلك في الوطن، إذا تكلم في القريب له قال أغلى من الروح، كل موضع يهين ما له ضابط معين. هكذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، الذين جعلوا شعرهم في سبيل الله عز وجل. الشعر كلام حسنه وحسن ورديئه رديئ، كلام من جملة الكلام، ولأن يملأ أن يمتلئ ذوق أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. هذا الحديث لو رجعت إلى كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله ذكر معاني لطيفة بهذا، أن الشعر الفاحش المجور القليل لأن يمتلئ ذوق الإنسان قيح قديد يمرض القلب نفسه هذا خير من أن يمتلئ من هذا الشعر قصائد الحب وقصائد الغزل والمدح الكاذب والفخر الكاذب وأمثال ذلك مما لا خير فيه، ومما يسجل عن ذكر الله ويلهي الإنسان عن طاعة الله. والقلب كالإناء، إذا ملأت الإناء هذا إذا ملأته بالماء لم تجد محل تضع فيه عسل مثلا أو العسل مثل الإناء، فإذا عبد بالشعر من أين يأتي القرآن؟ والوقت إذا أفرغ بالشعر من أين يأتي القرآن؟ التخصص يفرض عليه ما أظن أنه لازم أن يفرض عليه، يعني كيف؟ يعني أنت بطوعك دخلت هذا التخصص ممكن أن تفرض هذا القسم. أيضا يجب على الإنسان أنه يفهم في الإصلاح قبل أن يفرض. أنظر إلى هذا القسم مثلا قسم الأدب، غالبا في الأقسام الأدبية يكون هذا الشيء، يجب عليك أن تنبه المسؤولين المدرس المسؤول الكلية من هو أعلى منك، تنبه إلى أن هذا الديوان فاحش وهذا الديوان فيه هذا الشيء لا يجوز وهذا لا يصح. يجب عليك أن تنبه إلى ذلك وأن تقرر مناهج إسلامية صحيحة، مثل مادة النصوص مثلا، والحمد لله الآن مثلا مناهج النصوص والثانوية الفترة الأخيرة جاءوا بأشياء طيبة ونسيط طيب. أول كانت لأبو شبكة وغياث ومطوان وإسلام، لكن تعدلت نتيجة إيه؟ كتب المدرسون وكتب طلاب واستنكروا فعدلت. فهذا من واجبنا، نحن نعمل بالمعروف ونعمل المنكر. إذا كان كما يقول الأخ مثلا هذا مقرر عليكم مثلا شعر ديوان ناجل أو كذا، من حقك أن تكلم المدرس أو رئيس القسم، وبالذات الجامعة كما تعلمون معروف أن الجامعة المدرس هو الذي يعدل المنهج كما يشاء، أو في الأحرى يمكن يعطي شيء يقدم شيء على شيء، ما هو يعني مجبر على صورة معينة. ممكن حتى لو قيل لك من شعر عمر بن أبي ربيعة فرضا على ما فيه من الغزل ممكن تختار قصائد ما فيها المعاني الإباحية مثلا، فيعني بيدنا إن شاء الله ما هو شيء مستحيل. هل الصوفية لهم دور في تعطيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولهم أساليب معينة يستخدمونها لهذا التعطيل؟ لهم دور كبير في ترك الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر منذ القرن الثالث وما ولا يتسع المجال لذلك. يكفي ما قاله أحدهم إن شهيد الحديد أفضل من شهيد العدو، يعني الذي يموت في المعركة هذا شهيد عدو قتله الكفار، لكن شهيد الحديد هو الذي في أثناء الحضرة لا يغمى عليه ثم يموت من الوجد أو من الحب، فهذا قتله الحديث يعني الله، ولا قتله العدو فهذا أفضل. ولذلك الحضرة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن مما يستشهد به أئمة الصوفية إذا رأوا إنسان يأمر المعروف عن المنكر يقول له ولو شاء ربك ما فعلوه، كنت تقول أفعل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، بس قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بل وصل الأمر بعضهم إلى أن نقول إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر اعتراض على أمر الله القدري والكوني، يقول ايش ربك لو شاء هو اللي شاء هذا وفعله ويختبر عباده وكذا. فاذا انت قلت له تعالى صلي او اترك الخمر فانك والعياذ بالله تعترض على امر الله الكون وامر الله القدر. تذكروا جمالكم لما دخل هناك بغداد وقاد الرجل القطب كما يسمونه وقاد الفرس لهناك ودخل بغداد فسأل واحد الجهال كان يعني عنده بقية لكنه جاهل فقال هل فعلت بهذا بأمر هل فعلت كيف تفعل هذا وأنت شيخ المسلمين هل فعلته بأمر أو بغير أمر برضو ذاك مسكين تعبان قال لا فعلته بأمر قال إذا خلاص مدام بأمر يعني الأمر من الله أنه يقود فرق للكافر فليش يقول لك هذا أمر الله قدر الله. لما جاء الاستعمار الفرنسي ودخل إلى تونس والمغرب العربي جاء قطب من أصحابهم ومن شيوخهم فقاد نفسه قاد الخيل للجنرال الفرنسي قال جاءني الخضر عليه السلام البارح وقال لي يجب على الجميع المغاربة أن يدخلوا في طاعة فرنسا ونحن هذا نطيع أمر الله ونطيع أمر الخضر فهكذا فهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وقد يتعلمون لذلك بعلل غير هذا الشيء قد يكون منهم من هو أقل فأن يقول يعني الاشتغال بالذكر والاشتغال بالفضائل أفضل من الأمر المعروف وأفضل من النهي عن المنكر وهذا أيضا من الباطل لأن الله سبحانه وتعالى جعل خاصية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فليش ما قالوا تؤمنون بالله الإيمان في شيء قدم عليه الإيمان هذا الشيء لكن تؤمنون بالله اليهود يعني من بعث فيهم من آمن بموسى عليه السلام فليس اليهود العاقل من آمن بموسى عليه السلام من أهل الكتاب يؤمنون بالله ولا لا من آمن بعيسى من النصارى يؤمنون بالله ولا لا يؤمنون هذه الأمة لها ميزة فلذلك قبل أن يقول تؤمنون بالله أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه خاصة وتؤمنون بالله قال ولو آمن أهل الكتاب فيما أهل الكتاب مؤمنين إذن هذه خاصية لهذه الأمة يريد أن يفقدوا هذه الأمة خاصيتها وكفى بذلك إثما مبينا. التوابين الإمام المقدسي هذا مو من كتب الصوفية لكن من كتب الرقائق والفضائل فيه بعض الحكايات قريبة من الصحة وفي بعض القصص التي يعني قد لا تكون مستحسنة فهو كحال الرقائق. كتاب نور الإيضاح من فقه الحنفية أن أبو حنيفة رأى الله تعالى 99 مرة في المنام والمئة للرب في المرة المئة سأله دعاء إلى آخر ذلك. المقصود أن هذا الكتاب نحتاج أن نراه وهذه القصة تحتاج إلى سند يجب أن نعرف السند ونحكم عليه وهذا ظاهر ما يصح. هذا من الأشياء العينية ما شفناه في أول الدرس في أول الأسئلة. يقول الأخ أو يسأل سمعنا منكم عن الأوراق التي تكتب حجبا ورموزا أو حروفا نعم حروفا وفيها آيات الله ومعها بعض الكلام غير المفهوم من لغات أخرى ولكن هذه الورقة التي بيدي بها أرقام وجداول كما تقولون فيها جزاكم الله خيرا. سؤال آخر عن الخيرة التي تعمل للشاب والفتاة الذي يريد الزواج فيجمع اسمه واسم الفتاة ويؤتى بكل حرف من اسمه برقم وتجمع وتطرح منها التسعات ثم ينظر في الجدول عن خيرته فيه. هذا السؤال ذكرني الثاني لا أنسى. الأول شفت هذه الصورة واضحة للجميع يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا وفق راتب سيدنا القطب عمر بن عبد الرحمن العطار هذا قطب هذا راتب النهدي في السوق هذا راتب واحد ثاني اسمه عمر بن عبد الرحمن العطار من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوحيد إشمال من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوحيد وهو أمان من الحرق والغرق والسرق أو السرق ما يعني لا تحترق ولا تغرق ولا يفرق أحد ولحامله فوائد جمة يحفظه الله من السحر والعين ومن الأمراض والآفات، وذلك ببركة القرآن، ببركة القرآن وأسماء الله وجامعه والمدد في المشهد وفي الاعتقاد ليل المراد. يجب عليك أن تعتقد بركة القرآن وبركة أسماء الله وبركة من جمع هذا الراتب القطب. فإذا حصلت الاعتقاد يعني يعرف قصة الرجل اللي واحد دجال، طبيب دجال كذاب، يضحك على الناس في الغرى يعالجهم، يقول عندي علاج لجميع الأمراض، اشفي أي مرض يدار، بس بشرط عندما تستخدم الدواء حقي لا تفتكر في ذهنك صورة القرب، لو افتكرت القرب يبطل مفعول الدواء. الواحد كل ما يلمس الدواء في ذهنه القرب القرب القرب، ما يقدر. فيجي اليوم الثاني بعد اسبوع يقول انا ما تعافيت، قالتك اكيد افتكرت القرب. طبعا ما يقدر. هذا يقول لك لو انطرق مالك، لو رحت تسبح في البحر وغرقت، فغرق ولدك، يقول له يا شيخ الولد غرق وانت اعطيته الحرب، يقول اكيد هو ما اعتقد بالشيخ، فلازم يخلي بالك في الاعتقاد بالشيخ. فياتون من هذا الدرس، يقول اكيد لما الولد كان الحرب كان اعتقاده في الشيخ ضعيف، لكن لو كان اعتقاده قوي لا يغرق ولا يسترق، فكل ما وقع غرق او سرقه او شيء او سحر او عين قال ما اعتقد بالشيخ. اذا لازم تعتقد بالشيخ على طول وتقوي ايمانك فيه على طول حتى تسلم من هذه الافات ويصح لك هذا الحرب والعياذ بالله. هذا يعني حيل نفسية مدروسة. ويقول هذا هو طبعا الله، هذا الاضلاع، الضلع عبارة عن ايش؟ اسم الله ضلع، الله الله الله نفس الشيء اربعة، بعدين هنا قفل وهنا مفتاح، هنا ارقام 8 1 8 2 11 8 الى اخر المربعات التسعة مليئة بالارقام. فالأخ يقول هذه الورقة، يقول ما فيها أسماء أجنبية، ما فيها زي ما قلنا في الأول، هذه الحروف تسمى حروف الجمل أو الجمل، ترمز إلى حروف الأرقام، ترمز إلى حروف، يعني أجد هوز حطي كلمة تار إلى آخره. الألف واحد والباء اثنين، لما توصل تسعة تقلب تحط عشرة بعدين عشرين ثلاثين، يصير عندك إيش؟ تنتهي من الواحد وتنتهي بالألف، الثاني عشرين يكون ألف. أي حرف من هذه يرمز إلى إيه؟ حرف هناك، فتجمعها فتكون من هذه الحروف اسم الشيطان مثلا، ملك الجن الذي يدعى ويستغاث به لمن يحمل هذا الحرف أو أي اسم آخر، نسأل الله العفو والعافية. ونفس الشيء سؤال السؤال الثاني عن طريقة الخيرة، دعاء الاستخارة معروف الحمد لله وتعرفون جميعا، لكن هم يقولوا لا، يجيب الاسم الولد واسم البنت، يجيبوا على طريقة الحساب هذه، تطرح التسعة من هنا وتسعة من هنا وينجمها، ويقول لك هذه يصلح الزواج وهذا الزواج ما يصلح. حتى بلغني أن بعضهم يأخذ على هذا التنجيم 10,000 ريال، والله واحد قال لي أنه 10,000 يدفعها لهذا الكذاب الدجال اللي يدعي أنه سيد وينجم له البنت والولد. قالوا العجيب أني دفعت 10,000 ونجمها هي وقال الزواج سعيد وميمون ومبارك، وبعد اطلعت ان ابن عمها خطبها وما تمت الخطبه اصلا. هذا دليل على الكذب، نسال الله العفو والعافيه. نقف الى هنا لان نريد ان نصلي ان شاء الله خارج المسجد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.